السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فعندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لكي يخاطب الصحابة الحضور أمامه يومئذ، ثم لكي يخاطب من خلالهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة، في لقاء كان في علم الله كما كان في إلهام رسول الله أنه لقاء توصية وتوبية، لا أدري لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. انخلعت قلوب بهذه الكلمة وهي ترى النبي صلى الله عليه وسلم يلوح بالفراق، يلوح بالوداع، لا أدري لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يلخص معالم الرسالة التي جاء بها في كلمات القلائل في مبناها وألفاظها، لكنها كبيرة في معناها ومحتواها. أول ما صدر به خطابه التوجيهات: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق ببصيرة النبوة حجب الغيب، وهو يستشرف واقعا سوف يعدو بعض أمته على بعض ويبغي بعض أمته على بعض، فصدر خطابه الجامع بهذه الكلمات الجامعة: كل المسلم على المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا هو نص الخطاب النبوي الذي توجه به إلى من كانوا حضورا أمامه يومين، ثم إلى بقية الأمة القادمة من وحي الغيب: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. هذا المعنى لم يكن يقوله نبينا لأول مرة، بل أكد عليه من قبل في مواقف كثيرة عندما قال في أكثر من مناسبة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس للنفس، والثي الزن، والتارك لدينه وفارق للجنة. الأصل أن دم المسلم حما لله ورسوله، لا يجوز أن يستباح ولا أن يستحل إلا في موضع من هذه المواضع الثلاث: الثيب الزاني، الزاني المحصن الذي سبق له وضع في نكاح صحيح، لأن الزاني البكر جلد مئة وتغريب عنه، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابكم طائفة منهم. أما الزناة المحصنون فتعلمون أن العقوبة الشرعية عندما هي الرجم. طبعا هذه العقوبات مردها إلى السلطة العامة، إلى الدولة، ذات الشوكة والمنعة لا مدخل فيها لأحد الناس ولا للأفراد ولا للتنظيمات ولا للجماعات. دولة قارة مستقرة لها سلطان ولها شوكة ولها منعة ولها غلبة ولها سيادة، هذه فخر التي ينطق بها أمر الحرية السيد والسيد. وقبل هذا النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. النفس بالنفس، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقال وإما أن يعفو. العفو قد يكون في يعني قد يكون بلا مقابل، قد يكون في مقابل الدية، فهو صاحب القرار في مثل هذا الموقف. النفس بالنفس والثيب والزنا. قبل أن نتجاوز النفس بالنفس، نشير إلى وسطية الإسلام في هذا المقام. إن الشريعة جعلت الحق في القصاص الأولياء أدى وندبتهم إلى العفو، فما رفع على النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا ندب فيه إلى العفو، لكن لا يلزم به. فولي الدم صاحب القرار، إما أن يعفو وإما أن يخالف ويطالب بالقصاص. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم الله. والإسلام بهذا وسط ما بين اليهودية التي تلزم بالقصاص في جميع الأحوال وتمنع العفو، والنصرانية التي تلزم بالعفو وتمنع من القصاص. ذات الشريعة وسط بينهما وتجعل الحق في القصاص لأولياء الدم إذا ثبتت الجريمة، لكن فتحت الباب للعفو وندمت إليه وشجعت عليه ووعدت عليه بالثواب الجزيل والأجر الأعظم. النفس بالنفس، الثيب الزانة، التارك لدينه المفارق للجماعة، وإن ارتد من كفر بعد إيمانه وإن ارتد بعد إسلام تقام عليه الحجة وتزال شبهه ويمهل، فإن هو أصر وعاند بعد البلاغ وإقامة الحجة فقد أسقط بذلك حكم النبي. فيما عدا هذه المواضع الأصل أن دم المسلم حما لله ورسوله، وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دم فالمسلم الموفق يحذر كل الحذر أن يلقى الله بشيء من الدماء، يحذر كل الحذر أن يعين على قتل المسلم أو انتهاك حرمته ولو بشطر كريم. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده أجمل العاقبة، وأن يردنا إليه ردا جميلا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.